أيضا يقول: هل قراءة القرآن بدون ترتيل أو تجويد حرام أم لا؟ جواب: أن الإنسان يقرأ على حسب الاستطاعة، فالمجود يقرأ بطريقة مجودة، إلا أن التكلف والتمديد والتمطيط الذي يخرج القرآن عن روعته ورونقه إلى نوع من التغني المتجاوز للحد. أما التغني الذي يشفيه الخشوع والتلذذ فالنبي يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما أن يقرأ الإنسان بدون تجويد فقد جاءنا الذي يتتعتع بالقرآن له أجر عظيم، والماهر القرآن مع الملائكة الكرام، فلا حرج على الإنسان أن يقرأ على حسب استطاعته وقدرته، وليقصد بذلك الثواب من الله والتدرب والتمرن على تلاوة كتاب الله. بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.